صفحة المصحف الجامع تقدم هذه المادة الدعوية القيمة. لو طبقت على الوجه الصحيح. جميل. أيضا شيخ، أيضا من الدعاوى التي تسمع أحيانا وصف أهل السلف بالناصبة. بداية نود أن نتعرف على موقف السلف الصحيح من أهل البيت رضوان الله عليهم، بالمقابل نريد أن نعرف أصل هذه الدعوة الناصبة، هل فعلا أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يناصبون العداء لأهل البيت؟ على حال هذه الدعوة قديمة وجديدة إلى الآن تقال، ولما ظهرت طائفة من الأمة وفارقت الجماعة تغلو في آل البيت وتنزع إلى تقديسهم، وهي سمة موروثة من بعض الأمم القديمة. يعني الإسلام قام على أنقاض أمم تحمل كثير من الاعتقادات والتقاليد الموروثة، ومن ضمنها بعض الدول الشرقية مثل دولة فارس وما حولها، كانت تحمل من ضمن عقائدها تقديس الملوك وتقديس علماء الدين، تقديس أسر معينة، ويرون أنها تجري فيهم دماء القداسة والإلهية ووراثة النور والنبوة، كذا زعموا. لما انتقلت هذه الأمم إلى الإسلام عن جهل، وجد من صناع الافتراق مثل ابن سبأ من بذر بذرة تقديس طائفة من المسلمين لتكون مناسبة للموروث الفارسي المجوسي، فيعني بذر بذرة أو نزعة تقديس آل البيت، لهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ظهرت طائفة تغلو في آل البيت بدرجات، منهم من يصل إلى حد الغلو الخفيف اللي تفضيل آل البيت على بقية الصحابة، يعني أئمة آل البيت على أبي بكر وعمر، ومع أنه لهم شيء من الفضل لكن ليس الفضل المطلق، وإلا فلهم فضل آل البيت. وطائفة أخرى صارت تسب بعض الصحابة على حساب من أجل أيضا ترسيخ نصرة آل البيت، يعني ترسيخ نعم تقديس آل البيت. طائفة ثالثة يعني تقدسهم إلى حد أن تعتقد لهم بعض خصائص الربوبية أو كل خصائص الربوبية، حتى إنهم زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلههم وربهم في ذلك الوقت وحرقهم بالنار، لكن بقيت لهم أسلاف ولكل قوم وارث. لذلك لما حرقوا بالنار قال لا يحرق بالنار إلا رب النار. أي نعم. يعني نعم. فالمهم هنا نشأت نزعة التقديس، جعلت من لم يسلك التقديس لآل البيت فهو عدو لهم. طبعا هذه النزعة تطرفة أحدثت أقوال متطرفة كما هو معلوم. السلف رحمهم الله من ابتداء من الصحابة حفظوا حقوق آل البيت التي أمر الله بها وأمر بها له رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم ولا يزالون يحفظون لهم حقوقهم ويعتبرونهم وإلههم، وإن كان قد يوجد شيء من التقصير في الممارسات هذا أمر آخر، لأنه بعض الأهواء يعني يستغل وجود بعض الجفاء ممن ينتسبون للسنة والجماعة مع آل البيت وعدم اعتبار قدرهم، وهذا الجفاء قد يكون أيضا نتيجة رد فعل غير مباشر لكن ليس منهج ولا دين. نعم. ليس منهج ولا دين. الدين الذي ندين الله به أن لآل البيت حق خاص، ولذلك نصلي معهم دون بقية، نصلي عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الصحابة. صحيح. نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا من واجبات الصلاة عندنا. صحيح. ونكررها خمس مرات في اليوم. نكررها خمس مرات وأكثر. نعم. السلف حافظوا لآل البيت حقوقهم ويكررون هذا في كتبهم. لو جاء مدعي وقال أنتم لا تفعلون، يعني تشهد لنا كتبنا كتب السلف إلى يومنا هذا، ما من كتاب شامل في العقيدة إلا ويؤسس حقوق آل البيت. لكن هناك شيخ روايات يعتمدون عليها أن عمر رضي الله عنه أو بعض الصحابة اقتحموا على علي رضي الله عنه البيت ولطموا فاطمة وأسقطوا جنينها كما يقولون وحرقوا الباب ونحو ذلك، يعني هل هذه الدعاوى وهذه الافتراءات يعني لها وجه من الصحة؟ أولا كل ما يقولونه ليس بصحيح، وقد يكون بعض القصص صحيحة بمعنى أنه يوجد شيء من ما نسميه المواقف الشرعية تجاه بعض المسائل التي اختلف فيها أفراد من آل البيت مع أفراد من الصحابة بناء على فهمهم للدليل. فهذا وجد في عهد أبي بكر وعمر، لكن أولا هو لم يؤدي إلى الإساءة إلى آل البيت أبدا، بل كانوا يرعون لهم حقوقهم. والأمر الآخر، آل البيت أنفسهم لم يكن لهم دين يعني يعتقدون به أن الصحابة وقعوا في مثل ما قاله هؤلاء أصحاب البهتان. إذن الحكاية هذه أصلها كذب ومخترعة، وقد يوجد لبعض المسائل أساس ليس على الوجه الذي ذكروه، إنما خلافات تحدث بين البشر، كما وقع في يعني بين الخلاف بين فاطمة رضي الله عنها وبين بعض الصحابة حول الإرث، والصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لا لا ليس وراءه ميراث دنيوي، فكان هناك اختلاف. هذا الاختلاف لم يصل إلى حد يكون في القلوب شيء، وبقي الأمر على هذا إلى يومنا هذا. الصحابة رضي الله عنهم رعوا لأهل البيت حقوقهم ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهن، كما رعوا لبقية الأمة حقوقها، وكل أعطوه حقه. إذن الحقيقة أن الولاء الحقيقي لآل البيت هو الذي عليها للسنة والجماعة. جميل. لأنه هو الذي يقوم على تطبيق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم دون تقصير ولا غلو. أما التجاوزات وأما ممارسات الأفراد وما يحدث من بعض المنتسبين للسنة من أخطاء أو ممارسات شخصية، فهذا أمر لا يحمل على المنهج، وهذا ما نؤكد عليه دائما، أن هؤلاء الأصحاب هؤلاء هذه الشبهات يعني ينتقون انتقاء يضعون الأخطاء ويضخمونها أخطاء أفراد أو حتى زلات علماء ويجعلونها أصل، يجعلونها أصل ويحكمون على منهجنا بها. ولو أنصفوا ودرسوا الأمور بموضوعية لوجدوا أن أننا ننفي هذه الأخطاء قبل أن ينفونها هم. جميل. نعم.